لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في الحديث النبوي الشريف وفي كتاب منتقى الأخبار، وكنا وما نزال في بيان أحكام الطهارة وفي بيان ما يتصل بالتيمم من الأحكام. عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا في صفة التيمم، وذكر فيه عدة أحاديث، ثم ومنها حديث عمار وغيره، بل حديث نعم. والآن وقد انتهينا من ذلك في الدرس السابق، الآن سنكمل ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب، كتاب التيمم. قال: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. تيمم في أول وقت الصلاة المفروضة وصلى ثم وجد الماء في وقت الصلاة بعد أن أتم صلاته، فهل يجب عليه أن يتوضأ ويصلي يعيد صلاته، أو أنه تكفيه صلاته بتيممه؟ ذكر في هذا الكتاب تحت هذا الكتاب حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان، كنا قد أخذنا هذا في الدرس الماضي لكن لا بأس أن نؤكد عليه. قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. الذي لم يعد صلاته واكتفى بصلاته التي تيمم لها، قال له عليه الصلاة والسلام: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، تأكيد على أن ما فعله هو أو أن ما فعله صحيح مشروع، وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود، وهذا لفظه، وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحديث كما يقول الشيخ الشوكاني أخرجه أيضا الدارمي والحاكم والدارقطني موصولا، ثم قال: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر إلى آخر ما ذكر، يعني كأنه الرواية غير رواية نافع مرسلة. وقد رواه ابن السكن في صحيحه موصولا، ابن السكن رواه في صحيحه موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا، ورواه ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه كلام عند أهل الحديث معروف. لكن الحديث أيضا له شاهد من حديث ابن عباس، رواه إسحاق بن راهوية في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم، فقيل له: إن الماء قريب منك. قال: فلعلي لا أبلغه، يعني تيمم وهو يتوقع أن يصل إلى الماء في الوقت. لما قيل له: إن الماء قريب منك، قال: لعلي لا أبلغه. الحديث هذا يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة، لأنه ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: لمن لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته. وهذا ذهب إليه الأئمة الأربعة: أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم، غيرهم من أهل العلم من التابعين مثل طاووس وعطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة كما حكاه المنذري وغيره. لكن لا الذي ذهب إليه الأربعة الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد أنه أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ لا تجب عليه الإعادة. ذهب إليه الأربعة. نعم. وبعض التابعين مثل عطاء وقاسم بن محمد وكذلك مقتول وابن سيرين والزهري يقولون تجب عليه تجب عليه، لكن الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة يقولون لا تجب عليه الإعادة، والذين قالوا تجب الإعادة قالوا إنها تجب مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب. ما دليله؟ الحديث هنا صريح في أنه تجزئ الصلاة ولا يلزم الإعادة، فما دليل الذين قالوا تجب الإعادة؟ يقولون يستدلون بالآية أو بالآيتين مع بعض، قوله تعالى أقم الصلاة اللي هو الأمر بالصلاة، أقم الصلاة الأمر بالصلاة، ومع قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني أمر بإقامة الصلاة، وأمر عند إقامة الصلاة بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهو الآن هذا الذي وجد الماء في الوقت قادر على أن يتوضأ فلا يخرج من هذا الخطاب. هذا دليلهم، يقولون إذن فيتوجه إليه الخطاب بأنه إذا قام للصلاة يتوضأ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. نعم. يقولون فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها لأنه وجد الماء في الوقت، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، الحديث هذا دليله، لكن يرد عليه بأنه لا يتوجه الطلب، يعني لا يتوجه الطلب طلب الوضوء بعد قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، أصبت السنة. الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم عند وجود الماء أولا، يعني ابتداء، لكن هذا الذي لم يجد الماء في أول الوقت وقام بما أمره الله به وهو التيمم وصلى فقد خرج من عهدة الأمر بالوضوء لأنه قد أدى الصلاة صحيحة شرعا فلا يلزم. بعد قوله أصبت السنة وأجزأتك صلاة، صريح في إجزاء يعني أن الصلاة تجزي، وكذلك إطلاق قوله فإذا وجد الماء قوله في الحديث الذي يستدلون به إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، الحديث هذا الذي يستدلون به هذا مطلق مطلق، الحديث التراب طهور المسلم كذا يعني عشر سنين إلى آخر سأتينا، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا أمر مطلق، لكن متى؟ هذا مطلق يعني يمكن تقييده بهذا الحديث، وهو أن من تيمم في أول الصلاة لم يجد الماء وتيمم في أول الوقت وصلى يخرج من هذا، يعني يكون لا يدخل في هذا الإطلاق، يكون الحديث المطلق مقيد بحالة بغير من لم يكن قد تيمم في أول الوقت. نعم. قال الشيخ ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، حديث عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان وصححه ابن السكن، الحديث يقول لا تعيدوا أو لا تصلوا صلاة في يوم مرة، وهذا الذي أوجب عليه إعادة الصلاة بعد أن صلاها بالتيمم صلاها مرتين وهو مخالف لظاهر الحديث، لكن هذا الاستدلال فيه ضعف يجاب عليه، هم يقولون هو لم يعيد الصلاة، الصلاة الأولى التي بالتيمم كأن لم تكن لأنه عندما إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء يعني فكأن صلاته لم تكن. نعم. قال صلاة واحدة لأن الأولى قد فسدت بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه، وما قيل من تأويل الحديث، هذا الحديث أيضا حديث أبي سعيد قالوا لتأويله تأويلا ضعيفا، قالوا إن هؤلاء هذين وجد الماء بعد الوقت، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني قالوا بعد الوقت، لكن هذا تكلف وهو مناقض لصريح الحديث، يقول ثم وجد الماء في الوقت، فالحديث صريح في أنهم وجدوا الماء في أثناء وقت الصلاة، والذي يقول أنه محمول على أنهم وجدوا الماء بعد خروج الوقت مخالف لنص الحديث فلا عبرة بهذا التأويل. طيب بقيت عندنا لدينا مسألة أخرى وهي ما إذا وجد الماء قبل الصلاة وبعد التيمم، ما الحكم؟ شخص دخل وقت الصلاة ونظر حوله وبحث بقدر ما يستطيع ما يجب عليه من البحث فلم يجد الماء فتيمم، وبعد أن يتيمم وقبل أن يدخل في الصلاة وجد الماء، فما الحكم؟ هل يلزمه الوضوء ويلغي تيممه أو يصلي بذلك التيمم؟ الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا عبرة بالتيمم وأنه يتوضأ ويصلي لأنه وجد الماء قبل أن يصلي، ذهب إلى أنه لا يلزمه الوضوء ويصلي بتيممه داود الظاهري، ولكن هذا قول ضعيف جدا لأنه يعتبر واجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة فيجب عليه أن يصلي أن يتوضأ لأنه وجد الماء. نعم. طيب مسألة أخرى، إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة لحالات، يعني عندنا الحالة الأولى أنه يعني لم يعني فقد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت، وهذه عرفنا مذهب جمهور أهل العلم على أنه أنه تكفيه صلاة، يعني تجزئه صلاته التي تيمم لها. لكن المسألة الثانية، إذا وجد الماء قبل الصلاة وبعد التيمم، تيمم ولم يجد الماء فتيمم ولكنه لم يدخل في الصلاة، وقبل أن يدخل في الصلاة وفي الوقت طبعا وجد الماء، الصحيح وعليه جماهير على العلم ولم يخالف فيه إلا شذوذ داود وابن أبي وابن يعني سلمة. قال الشيخ هنا يحكيه عن سلمة بن عبد الرحمن يعني وداود الظاهري يقولون تجزئه تيممه، لكن الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يتوضأ. بقيت لدينا حالة ثالثة وهي تيمم ودخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة عرف أن هناك ماء، وجد أن وجد لديه ماء، فماذا يصنع الآن في أثناء الصلاة؟ هل يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي أو يستمر في صلاته وتجزئه؟ ما الحكم؟ هذه الصورة، إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند بعض أهل العلم منهم أبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني والمشريح السريح، يجب عليه أن يتوضأ لأنه وجد الماء ولم يكن أتم الصلاة، هؤلاء أبو حنيفة ومن معه يقولون يجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي، وقال مالك وداود لا يجب عليه الخروج بل يحرم. الشيخ نسب إلى مالك وداود أنه يحرم عليه أن يخرج من الصلاة، لماذا؟ قال لأنه دخل في عبادة، فلا ودخل عليه في العبادة على وجه مشروع فلا يجوز له أن يخرج منها إلا بعد تمامها، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، هذا وجه هذا يعني مذهبهم وهذا استدلالهم، أنه دخل في الصلاة على وجه مشروع بالتيمم حال جواز التيمم له، فليس له أن يقطعها، لأن من دخل في الصلاة لا يجوز له أن يعني يقطعها بغير عذر حتى يتمها. لكن الآخرون يقولون هنا لم يقطعها بغير عذر بل قطعها لأمر واجب ويجب عليه الوضوء، والأصل الوضوء، وقد وجد الماء الذي يلزمه استعماله فهنا يلزمه قطع الصلاة، لأن هذه الصلاة التي دخل فيها لا عبرة بها، لا عبرة بها، فاسدة لعدم توفر شرطها وهو إيش؟ الوضوء مع وجود الماء وقد وجد نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري أصبت السنة، يعني السنة المقصود بها الشريعة الواجبة هنا، أصبت السنة، طبعا السنة تطلق باعتبار إطلاقات السنة، يعني أن إذا أطلقت السنة معناها العام سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم السنة، وعند الفقهاء تطلق السنة فيما يقابل الواجب، يعني يقول لك هذا واجب هذه سنة، وعند الأصوليين وأهل الاستدلال يعني يقولون السنة في دليل مستقل من الأدلة الشرعية، الدليل الكتاب والسنة، يعني الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، والسنة يعني الشريعة والطريقة المتبعة الشرعية هنا، وهذا هو المقصود من الحديث عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الذي اكتفى بصلاته الذي تيممها قال أصبت السنة، يعني الشريعة، يعني فعلك مشروع، الشريعة الواجبة. وقوله في آخر الحديث وأجزأتك صلاتك أي كفتك عن القضاء. والإجزاء طبعا عبارة كما سبق معنا، الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة أو مسقطا للقضاء. ثم ذكر الشيخ بابا آخر قال باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. هذه المسألة التي قلنا إذا وجد الماء في الصلاة وهو في أثناء الصلاة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبطل تيممه ويجب عليه أن يعيد أن يتوضأ ويصلي إذا كان في أثناء الصلاة. ومن أدلته أو من الأدلة الحديث الذي أوردها ذكر حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. سبق معنا حديث أبي ذر هذا أن يعني في باب يعني جواز أن يأتي المسلم المكلف بسبب موجب للغسل وهو لا يجد الماء. حديث أبي ذر أنه اشتوى المدينة فأمر له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرج في ضواحيها أو في مكان خارج المدينة مع ماشي أو كذا، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو ويقول هلك أبو ذر، فقال له صلى الله عليه وسلم ما حاله؟ قال يعني معنى الحديث أنني كنت يعني أتعرض للجنابة ولا ليس لدي ماء. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث التراب أو الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. ثم جاء في هذه الرواية فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه نعم بشرته فإن ذلك خير، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه دلالة واضحة يعني دلالته ظاهرة على أن من وجد الماء يجب عليه أن يمس بشرته، يعني ولو كان قد تيمم، ولو كان قد تيمم، بل إن ظاهره على أن من تيمم وصلى أو تيمم وكان داخلا في الصلاة أو تيمم ولم يدخل في الصلاة وكل ذا ووجد الماء، ظاهر الحديث أنه إذا وجد الماء فليمسه بشرته. لكن الحديث أبي سعيد الخدري صريح في أن صريح في استثناء حالة من صلى بتيمم، تيمم وصلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فلا يجب عليه إعادة الصلاة ولا الوضوء. لكن تيمم ولم ووجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة يجب عليه أن يمس الماء بشرة، وتيمم ودخل في الصلاة ولم يكملها ثم وجد الماء في أثناء الصلاة فما حكمه؟ قال لك هذا الحديث يعني الحديث ظاهره يشمل الثلاث حالات، لكن حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه تصريح بأن من لم يعد الصلاة التي أتمها وانتهى منها بالتيمم ولم يعدها قال له عليه الصلاة والسلام أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، هذا يستثني هذه الحالة. وأما من وجد الماء في حالة يعني قبل أن يبدأ يدخل في الصلاة أو وجد الماء في أثناء وجوده في الصلاة في أثناء الصلاة فيلزمه أن يمسه أن يمس بشرته. نعم. يقول الشيخ شوكان هنا والمصنف رحمه الله يعني الشيخ مجد ابن تيمية قد استدل بقوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة، يعني إذا وجده قبل الفراغ من الصلاة، وهو استدلال صحيح لأن هذا الحديث مطلق في من وجده بعد الوقت ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها. وحديث أبي سعيد الذي قبل السابق مقيد بمن أو مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، فتخرج هذه الصورة صورة ذلك الذي وجد الماء بعد أن انتهى من صلاته بحديث أبي سعيد، وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث من وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي كلا الصورتين خلاف، يعني فيها خلاف قد سبق كما رأينا ذكره الشيخ من قبل يعني قبل هذا الحديث، ولكن الصح الأصح والظاهر أنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي. مسألة أخرى في التيمم وعقد لها الشيخ بابا قال باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. الصلاة يجب لها الطهارة. الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. والطهور إما الماء عند وجوده وهو الأصل، وإما التراب عند عدم وجوده، التراب أو الصعيد الطيب، التراب أو الصعيد الطيب على خلاف فيه هل هو التراب بعينه أو ما صعد على وجه الأرض على خلاف. الذي هذا هو شرط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بطهور، إما بالماء أو بالتراب يعني بالتيمم. لو تصور صور حالة أنه لا يجد الماء ولا التراب عند القول بأن التراب هو الذي يلزم أو الذي لا يستحق من الماء، لم يجد الماء ولم يجد التراب، فما ودخل عليه وقت الصلاة فماذا يصنع؟ هل يجب أن يصلي أو لا يصلي؟ لأنه يعني إما أن يصلي فيكون صلى ودخل الصلاة بدون طهور، هذا إشكال، أو لا يصلي ويكون ترك الصلاة، وهذا إشكال آخر. وإذا صلى فهل تلزمه الإعادة إذا وجد الماء؟ يعني قبل بعد خروج الوقت، طبعاً بعد يعني في الوقت لا شك أنه يجب عليه، لكن بعد خروج الوقت هل يجب عليه القضاء أو الإعادة أو لا؟ كلام لأهل العلم، وفيه هذا الحديث الذي ذكره الشيخ. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، يعني ضاعت، يعني فقدا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها وقلادة. طبعا الحديث اختلفت رواياته، قالت قلادة لي أو قالت استعرت قلادة من أسماء، وفيه تأويل سنذكره أو سنسمعه الآن. نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة، هنا محل الدليل، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ما، وهذا قبل أن يأتي فرض التيمم أو مشروعية التيمم، وليس معهم ما، فصلوا بغير وضوء، لأنه ما هناك التيمم لم يشرع بعد، لم يشرع، لا يعرفون التطهر إلا بالماء، وليس لديهم ماء فصلوا من غير وضوء، فالصلاة قد وجبت وليس لدينا الماء إذا نؤديها على حالنا. فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ذلك، بيّنوا له حالهم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية، رواه الجماعة البخاري ومسلم والإمام أحمد إلى آخر إلى الترمذي. فهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن من لم يجد ما يتطهر به لا ليس له أن يترك الصلاة، بل يصلي على حال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء على حالهم ولم ينكر عليهم، ونزلت آية التيمم بديل للماء عند فقده، لكن لم طيب، فهم فقدوا الماء الذي كان يتعين، كان متعينا للطهور، فصلوا من غيره. طيب، الذي نزلت الآية باستعمال التراب للتيمم، الذي يفقد الماء والتراب ما حكمه؟ هل يكون حكمه حكم هؤلاء الذين فقدوا المطهر وهو الماء يومئذ فيصلي كما صلى، أو فيه رأي بأهل العلم؟ الحديث ظاهره أن من فقد الماء والتراب ولم يستطع يقدر على شيء منهما يصلي على حال، ظاهر الحديث هذا، لأن الرسول أقر هؤلاء على حالهم، ونزلت آية التيمم كبديل للماء عند عدمه، لكن إذا لم يوجد التراب فما الحكم؟ الحديث في قولها إن يعني رضي الله عنها إنها استعارت، الحديث عن عائشة بهذا اللفظ، استعارت من أسماء قلادة. الحديث ورد بعدة ألفاظ وهو في الصحيحين وغيرهما، قال في بعض الروايات أنها قالت انقطع عقد لي، وهنا تقول استعارت قلادة من أسماء هلكت، وفي رواية أخرى تقول انقطع عقد لي. يقول الشيخ ولا مخالفة بينهما، لا خلاف بينهما، فهو حقيقة من كل أسماء، وإضافته في الرواية الثانية عائشة عندما أضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها، كونه في يدها، فلما يقول يعني أحد الناس يستعيره شيئا من الشخص فيأخذه أحد أو يعني يفقده أو شيء، فيقول مثلا يعني فقدت هذا الشيء أو فقدت يعني مثلا كتابا لي أو قلما لي إلى آخره، وإن كان في الحقيقة القلم أو الكتاب ليس ملكه إنما هو ملك الغير لكنه في يدي. فالعبارتين لا اختلاف، أو الحديثين والروايتين لا يعني تناقض ولا تعارض بينهما. قوله فصلوا بل فصلوا بغير وضوء. نص الحديث من فقد الماء فصلوا بغير وضوء. استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف مصنف أورده تحت هذا الباب على وجوب الصلاة على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب. طبعا ليس في الحديث أنهم فقدوا التراب لأن التراب لم يكن مشروعا يعني التطهر به يومئذ، إنما شرع بسبب هذه القصة. ولم يكن وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم التراب كعدم الماء والتراب، لأنه لا مطهر سوى الماء عندئذ يومئذ. ووجه الاستدلال به أنهم صلوا أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الشافعي والإمام الشافعي والإمام أحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، لأن هؤلاء الأئمة اتفقوا أو قالوا بأنه من لم يجد الماء ولا التراب فعليه أن يصلي، لأنه لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، فعليه أن يصلي. إنما اختلفوا إذا صلى هل يعيد عند وجود الماء أو التراب أو لا يعيد، اختلفوا في هذه. المشهور عن أحمد وبه قال المزني من أصحاب الشافعي وسحنون من أصحاب مالك وابن المنذر انتسب إلى الشافعي لا تجب عليه الإعادة، لأنه أدى المطلوب منه على كما أمر الله، والله سبحانه وتعالى يقول في وقتها وحسب قدرته. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا لم يستطع تحصيل الماء ولا التراب فصلى على حاله. فهم يقولون هذا الحديث والأحاديث والآيات الأخرى الدالة على أنه لا يلزم المكلف إلا بما هو داخل تحت قدرته، فقد أدى ما يلزمه وما يستطيعه فلا يتجب عليه الإعادة. نعم. واحتجوا بحديث الباب هذا لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت إعادة الصلاة واجبة لبينها لهم لقال لهم نعم اجتهدتم وصليتم كذا لكن تعيدوا الصلاة لأن صلاتكم لم تصح، وإقراره لهم على فعلهم دليل على مشروعية ذلك الفعل، بل يعني لو كان لازما لبينه، وترك البيان في هذه الحالة لا يجوز ولا يصح من المشرع صلى الله عليه وسلم، لأن ترك البيان عند الحاجة لا يجوز، وهو محتاجون إلى هذا. يعني إذا كانت واجبة واجب إعادتها كان لزاما أن يقول لهم عليكم أن تعيدوها، ولما لم يلزمهم بإعادتها دل ذلك على أنها لا تجب. يقول الشيخ وتعقب هذا الاستدلال بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا يعني هذا الجواب من أو هذا التعقب الذي ذكره فيه نظر، أنه ما عرف أنه فيما بعد قال لهم عليكم أن تعيدوا. الحالة وقعت وجو أخبروه أنه صلوا من غير إمام، نزلت آية التيمم، فلو كان يجب عليهم إعادتها لقال لهم عليكم أن تعيدوا، أما سكوته فلم يقم دليل فيما بعد أنهم يعني طلب منهم الإعادة. الشيخ يقول هذا الجواب يعني الاستدلال فيه عليه هذا الجواب، وهو أنه ليس تأخير للبيان عن وقت الحاجة، لأن يعني البيان ممكن أن يتأخر، الإعادة ممكن متى لا يكون يجوز تأخير البيان؟ قال عند الحاجة إلى البيان. ننظر هنا في هذه الحالة هل هم بحاجة إلى بيان أنه يجب عليهم الإعادة أو لا؟ الواقع أنهم بحاجة إلى البيان، لأنه لما سكت عرفوا ويعرف الحاضرون أنه لا تجب عليهم الإعادة. لكن يقول الشيخ إن على هذا الاستدلال في هذا نظر، يقول لأن هذه الحالة ليست من باب ما لا يصح فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الحاجة هنا ليست قائمة، ممكن الإعادة تكون بعد ذلك الوقت، ليس على الفور، ليس على البر بعد، بل تكون على التراخي. هذا الاعتراف فيه نظر، فيه نظر، لأن الإعادة إذا كانت تجب عليهم إعادة الصلاة فتجب عليهم إعادتها على الفور، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس لها وقت أو ليس لها كفارة إلا ذلك. لأن إذا ذكرها من هناك يبدأ وجوب. إذا أخرها يأثم أو لا يأثم؟ إذا أخر ما نام عنه أو نسي ثم ذكر أو استيقظ وأخره بعد الاستيقاظ أو النوم يأثم بالتأخير أو لا يأثم؟ طيب هذا الذي صلى من غير طهارة من غير وضوء أو لؤمة أو تيمم، إذا كانت تجب عليه الإعادة هل تجب عليه على الفرع أو على التراخي؟ لا، إذا عرف أنه لا أن صلاته لم تصح يجب عليه أن يعيدها على الفرع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين له ذلك، لم يقل له يجب عليك الإعادة، فدل ذلك على أن الإعادة ليست واجبة لأنه ترك البيان عند الحاجة إلى البيان. نعم، ولكن الشيخ أيضا يقول بالإضافة إلى هذا، الشيخ شوكاني يقول أيضا لا بد من دليل على وجوب الإعادة، ما جاء ما قام دليل على وجوب الإعادة. نحن لدينا دليل على عدم وجوب الإعادة، والذي يرى أن الإعادة واجبة يحتاج إلى دليل وليس لديه دليل، ولا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو حنيفة المشهور عنهما لا يصلي، هذا المذهب الثاني، قال لا يصلي، كيف يباشر الصلاة وهو على غير الطهارة ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، قال لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء، طبعا وجبت عليه الصلاة ولم يصليها فيجب عليه أن يقضيها إذا وجد الماء أو التراب، وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال أربعة. نقف عند هذين القولين، الإمام مالك كما يروي الشيخ الشوكاني